السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الشرايني رحمه الله، ووصلنا إلى بداية المجلد الخامس والحديث رقم 1760. قال رحمه الله: باب بيان حظر الكلام في الصلاة بعد إباحته فيها، والدليل على أن من تكلم فيها على الخطأ وفي الموضع الذي يظن أنه جائز له كانت صلاته جائزة، وإباحة رد السلام إشارة بيده. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم أحدنا صاحبه فيما بينه وبينه حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. ورواه هشيم عن إسماعيل وقال فيه: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني وأبو داود السجزي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حاون حدثنا أبو أمية قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة لشغلا. حدثنا القاضي إبراهيم بن إسحاق ابن أبي العنبس أبو إسحاق قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي عن هريم ابن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا، فلما قدمنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فلم يرد، فقيل له فقال: إن في الصلاة شغلا. رواه محمد بن يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة حدثنا علي بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته قبل المشرق، سلمت عليه فلم يرد علي. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فلما رجعت إليه فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال: كنت أصلي، ما صنعت في حاجتي كذا وكذا. حدثنا الحارث ابن أبي أسامة قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته فسلمت عليه فأشار إلي قال: فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي وهو متوجه حينئذ قبل المشرق. نعم، لحظة قليلة. نعم، حدثنا الصغاني قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبعثني في حاجة، فجئت وسلمت عليه فلم يرد علي، ثم قال: إني كنت في الصلاة وكان على غير القبلة. حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي قال حدثنا محمد بن عيسى عن عبد الوارث عن كثير بن شنظير بإسناده نحوه إلى غير القبلة على راحلته. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير معاوية قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا، ثم كلمته وقال لي بيده هكذا وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه، فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون السكري الإسكندراني وأحمد بن محمد بن عثمان الثقفي قال حدثنا الوليد مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي حاء وحدثنا عمار بن رجب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان قال جميعا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله، إنا كنا حديث عهد بجاهلية فجاءنا الله بالإسلام وإن رجالا منا يتطيرون، قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم. قلنا: ورجالا منا يأتون الكهنة، قال: فلا تأتوهم. قلت: ورجالا منا يخطون، قال: قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. قال: وبين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، قال: فحدقني القوم بأبصارهم، قال: فقلت: واثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ قال: فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاني: فبأبي وأمي هو، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ولكن قال لي: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. قال: واطلعت غنيمة لي ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية، فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاة، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون وأغضب كما يغضبون، فصككتها صكة. فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، لو أعلم أنها مؤمنة لا اعتقتها. قال: ائتني بها. فجئت بها وقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: إنها مؤمنة فأعتقها. فأعتقتها. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حاء قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المعنى واحد عن الحجاج الصواب قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذي، فعرفت أنهم يصمتوني. قال عثمان: فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ثم قال: إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس. إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس، هذا إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله، إنا قوم حديث عهد بجاهلية وقد جاءنا الله بالإسلام ومنا رجال يأتون الكهنة، قال: لا تأتيهم. قال: قلت: ومنا رجال يتطيرون، قال: شيء يجدونه في صدورهم فلا يضرهم، ومنا رجال يخطون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. قلت جارية كانت ترعى غليمات قبل أحد والجوانية، إذ اطلعت عليها اطلاعة فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، ولكني صككتها صكة. فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت أفلا أعتقها؟ فقال ائتني بها. قال فجئت بها، فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. باب بيان صفة العمل الذي يجوز للمصلي أن يعمله في صلاته مما ليس منها، ودفع من يريد به سوءا عن نفسه، ولعن الشيطان فيها إذا تعرض له بتخويف. الدليل على إباحة دفع الحية والعقرب عن نفسه بقتل أو ضرب، وإباحة التعوذ في الصلاة. هذه أفعال في ظاهرها تخالف الصلاة لكنها جائزة في الصلاة. لكنها جائزة في الصلاة. إذا أراد أن يدفع عن نفسه سوءا، ولعن الشيطان إذا تعرض له بتخويف، ودفع الحية والعقرب بالقتل أو بالضرب، وإباحة التعوذ في الصلاة، هذه كلها ستأتي في الأحاديث بيان جواز ذلك. حدثنا علي بن سهل البزاز قال حدثنا شبابه بن سوار قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فقال إن الشيطان عارض لي نفسه على أن يقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه فأخذته، فلقد أردت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا تنظرون إليه، فذكرت قول سليمان بن داود عليه السلام هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فرده الله خائبا. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة بإسناده مثله وقال فرده الله خاسئا. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا خلف قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بإسناده قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه فذعته وأردت أن أربطه، وذكر حديث مثله إلى قوله لأحد من بعدي. نعم. نعم قال في الحاشية قال النضر بن شميل فذعته بالذال أي خنقته. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثة، ثم بسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة ولم نسمعك تقول قبل ذلك، ورأيناك بسطت يديك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار يجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك فلم يستأخر ثم قلتها، فلم يستأخر ثم قلت ذلك فلم يستأخر، قلت ألعنك بلعنة الله التامة ثم قلتها فلم يستأخر، فأردت أن آخذه لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثوقا يلعب به ولدان أهل المدينة. روى أبو عوانة عن زيد بن جبير عن عمر رضي الله عنهما قال حدثني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدية والغراب والحية، وقال وفي الصلاة أيضا يعني المحرم، هذه الأشياء التي تقتل ولو كان في الصلاة ولو كان محرما. نعم الكلب العقور واحد، والفأرة اثنين، العقرب ثلاثة، والحدية أربعة، الحدية والحداة كذا جاءت، والغراب خمسة، والحية ستة، هذه ستة فواسق، وجاء في الحديث الآخر خمس فواسق، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. وذكرها نعم إلا البقرة لم تذكر في حديث الخمس، ذكرت أحاديث أخرى. نعم حدثنا الصغاني حدثنا الصغاني قال أنبأنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا زيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب، قال أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو أمر أن يقتل الفأرة والعقرب والحداثة والكلب العقور والغراب. الفواسق التي تقتل جاء في هذا الحديث، نعم ذكر منها الفأرة والعقرب والحداء والكلب العقور والغراب، هذه خمس. جاء في حديث آخر إضافة حية أيضا ست، وجاء في حديث آخر غير التي تقتل في الحل والحرم لكنها تقتل. السابعة، ما هي السابعة من الفواسق؟ ما هي السابعة من الفواسق؟ الفواسق عندنا قلنا واحد الفأرة، اثنين العقرب، ثلاثة الحداء، أربعة كلب العقور، خمسة الغراب، ستة الحية، باقي واحدة جاء في حديث آخر ذكرها أنها مما يقتل. وهي حيوانات فاسقة مؤذية سيئة. السابعة أحد عرف نعم أحسنت الوزغ، نعم الوزغ، نعم يسمى الوزغ ويسمى سام أبرص ويسمى نعم ويسمى أيضا البرص عند البعض بوية. نعم هذه تقتل. نعم قال رحمه الله باب بيان ذكر حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب في الصلاة على العاتق، وهي حفيدته بنت ابنته، وإجازة الصلاة خلفها ومعها وعليها ثيابها وفتله أذن ابن عباس فيها وتحويله من موضع إلى موضع. أخبرني يونس بن عبد الله قال أخبرني وهب أن مالك حدثه عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لأبي العاص، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. حدثنا أبو الجماهير قال حدثنا يحيى بن صالح حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو سلمة كلاهما عن مالك بمثله. حدثنا إدريس بن بكر قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن عجلان وعثمان بن أبي سليمان أنهما سمع عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع رأسه من السجود أعادها. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبري عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، وإذا ركع وضعها وإذا قام رفعها. رواه نصر بن علي عن أبي بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري بنحوه. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن عمرو بن سليم بنحوه. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا محمد بن وهب قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم قال: سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة على عنقه، فإذا سجد وضعها. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقمت إلى جنبي ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى ليفتلها. ورواه الضحاك بن عثمان عن مخرمة وابن وهب عن عمرو عن عبد ربه بن سعيد بحديثهما فيه. حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: أخبرني أبي عن جدي عن خالد بن يزيد. نعم، عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، أبوه جده الليث بن سعد معروف، عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مخرم بن سليمان، وذكر الحديث. باب بيان الإباحة للإمام إذا صلى على مكان أرفع من مكان المأموم، وإجازة النزول عنها والصعود إليها، والدليل على إباحة تأخر المصلي عن الصف إلى ورائه والتقدم فيها إلى صف أمامه. نعم، هذه من الأعمال التي تعمل في الصلاة وهي جائزة، هذه الأشياء كلها جائزة لأنها ليست من العبث وإنما فيما يخص الصلاة. حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو حازم قال: سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر؟ قال: ما بقي من الناس، ما بقي في الناس أعلم مني من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلانة. نعم، في امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، فلان يعني أحد مواليها يعمل لك منبر فط عليه. نعم، عمله فلان مولى فلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة وكبر، وقام الناس خلفه فقرأ، وركع وركع الناس خلفه، ثم رجع ثم رفع ثم فرجع القهقرة فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. نعم، يقول هنا ذكر نقل في الحاشية عن البخاري قال علي بن عبد الله المديني: سألني أحمد الحنبل رحمه الله قال: فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال: وقلت: إن سفيان ابن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه؟ قال: لا. حدثنا أبو داود السجزي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري قال: حدثنا أبو حازم أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد وقد تماروا في المنبر من أي عود هو، فسألوا عن ذلك فقال: والله إني لا أعرف مما هو، ولقد رأيت أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها، فوضعت ها هنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها فكبر عليها ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا وتعلموا صلاتي. نعم، حتى يروه. حدثنا أبو داود الحراني قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال: حدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير عن أبي حازم عن سهل بن سعد بحديثه فيه ومعناه. باب بيان صفة طول القيام في صلاة الظهر في الركعة الأولى والثانية، وأن القراءة في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب والسورة، وتخفيف القيام في الركعتين الأخريين. نعم، في الظهر تطال الأولى والثانية، والثالثة والرابعة تكون خفيفة، وأن القراءة في كل ركعة منهما بفاتحة الكتاب وحدها، يعني الثالثة والرابعة، وما يعارضه من الخبر الدال على إجازة القراءة في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وشيء معها من القرآن، وهذا جائز. وأن طول القيام في الركعة الأولى والثانية على الإباحة، وأن القراءة في صلاة العصر على النصف مما ذكر في صلاة الظهر، وإباحة الجهر بالقراءة في بعضها في صلاة النهار. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم بعض الآية عليه الصلاة والسلام. حدثنا يعقوب ابن سفيان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري في رجال من أهل العراق، فقلت: أما أنا فلا أسألك إلا عن فرائض الله. قال: إنه لا خير لك في أن تعلم كنه ذلك. ثم قال: إلا ما أوتيتم، فإن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينطلق أحدنا إلى حاجته في البقيع فيتوضأ ثم يرجع، وإنه لفي الركعة الأولى من الظهر. نعم، هذا من دليل على طول صلاته، دليل على إطالة صلاة الظهر. يعني الركعة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم تقام الصلاة، ينطلق الرجل إلى البقيع ويقضي حاجة ويتوضأ ويأتي، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم قائما في صلاة الظهر، معناها أنه كان يطيل. حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا محمد بن بكار قال أخبرنا سعيد حان قال وحدثنا دحيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز بمثله، حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح الربيعة قال حدثنا قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه وهو يفتي الناس، فانتظرت خلوته، فلما خلا سألت عن صيام رمضان في السفر، فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل، فقال: إنه قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فأصبحنا ومنا الصائم ومنا المفطر، وذكر الحديث. حدثنا ابن أبي العنبس قال حدثنا إسحاق المنصور قال حدثنا داود الطائي عن عبد الملك بن عمير حاون، وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن اخي حسين الجعفي وعمار قال حدثنا حسين الجعفي عن زائد عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمره قال: جعل الناس اهل الكوفه، نعم، قال: جعل الناس يشكون اهل الكوفه سعدا الى عمر، يعني اهل الكوفه اشتكوا سعد بن وقاص الى عمر بن الخطاب، فعمر كان الخليفه وكان سعد أميرا على الكوفة رضي الله عنه، فقالوا: لا يحسن يصلي. هؤلاء أهل الكوفة يقولون إن سعد بن وقاص ما يعرف يصلي، فقال: عهدي به وهو يحسن الصلاة. قال: فدعاه فأخبره بما قيل له، فقال: أما صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أصلي بهم، لا أخرم عنها شيئا، أقوم بها في صلاتي العشاء، فأركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر: ذاك الظن بك. نعم، في رواية أخرى: ذاك الظن بك أبا إسحاق، هي كنية سعد رضي الله عنه. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا هاشم بن قاسم وقال أخبرنا شعبة عن أبي عون الثقفي قال سمعت جابر بن سمرة قال: قال عمر بن الخطاب لسعد بن مالك: قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة، يعني أهل الكوفة، فقال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، وما آل ما اقتديت من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذاك الظن بك. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي عون بمثله، وقال: ذاك الظن بك أو ظني بك. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن عمير وابي عون عن جابر بن سمره رضي الله عنهما قال: شكا اهل الكوفه سعدا الى عمر وذكر بنحوه. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمره يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر بالليل اذا يغشى، ويقرا في الصبح اطول من ذلك. حدثنا الصغاني قال اخبرنا يزيد بن هارون قال انبانا ابان بن يزيد وهمام بن يحيى عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الركعتين الاوليين في الظهر والعصر بفاتحه الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا. وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. حدثنا أبو أمية الطرسوسي قال حدثنا أبو نعيم وعبيد الله موسى قال حدثنا شيبان حاون حدثنا الصغاني قال حدثنا حسن موسى الأشعري قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، قال يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، قال يطول في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاول حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر يسمعنا الآية ويطيل في الركعة الأولى ويقصر في الثانية ويقرأ في الركعتين من المغرب. حدثنا محمد بن ميمون الإسكندراني وعلي بن سهل قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أوزاعي عن يحيى قال حدثني عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن وسورتين في الركعتين الأوليين الظهر والعصر ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول في الركعة من صلاة الظهر يعني الأولى. حدثنا إبراهيم الحديث رقم 1800. حدثنا إبراهيم بن مرزوق والصغاني قال حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي بنحوه. حدثنا الصغاني قال أنبانا عمرو بن عون حاول حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي قال حدثنا محمد بن عيسى حاول حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا معلى قالوا حدثنا هشيم عن منصور يعني بن زاذان عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق، نعم الصديق الناجي هذا، عن أبي سعيد قال كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا، عن أبي سعيد قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول بضم الزاي وكسرها نحذر وهو التقدير والخرص، وكنا نحذر أي نقدر. عن أبي سعيد قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة 30 آية ألف لام ميم التنزيل. يعني ما المقصود بألف لام ميم التنزيل؟ ألف لام ميم التنزيل ما هي السورة المقصودة؟ نعم يا يوسف السجدة، أحسنت، نعم هي سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة، نعم. وحذرنا قيامه في الركعتين الأخريين من الظهر على قدر النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وحذرنا قيامه في الركعتين الأخريين من العصر على النصف من ذلك، معنى حديث واحد. طيب إذا كان قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر على قدر النصف من ذلك، طيب الركعتين الأوليين من الظهر قدر كم آية؟ 30 آية، والركعتين الأخريين على قدر النصف منها يعني كم تصبح؟ 15 آية، أحسنت، نعم. وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر قدر قيامه في الأخريين من الظهر يعني 15 آية، وحذرنا قيامه في الركعتين الأخريين من العصر على النصف من ذلك يعني نحو 7 آيات أو 8 آيات. هذا تقدير منهم رضي الله عنه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو أمية بن شاذان قالوا حدثنا معلب منصور قال حدثنا أبو عوانة عن منصور ابن زادان عن الوليد أبي البشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين قدر 30 آية، وفي الركعتين الأخريين قدر قراءة 15 آية، وفي العصر في الركعتين الأوليين قدر قراءة 15 آية، وفي الركعتين الأخريين قدر نصف ذلك. باب بيان ذكر الأخبار التي تبين القراءة في صلاة المغرب. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان عيينة الظهر العصر لم تبين السور، لأنها كانت صلاة سرية، لم تبين السور ما هي لأنها كانت صلاة سرية، فأتوا بتقديرها تكون الركعة الأولى نحو 30 آية، والثانية 15 آية، والثالث الرابع على النصف من ذلك. نعم، ولو قرأ الفاتحة فقط لاكتفى لكفى. باب بيان ذكر الأخبار التي تبين القراءة في صلاة المغرب. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات. هذه السنة الأولى في المغرب المرسلات. حدثنا ابراهيم مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري باسناده مثله. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عباس عن امه ام الفضل، نعم والده عبد الله بن عباس لان اخوه الاكبر هو الفضل بن عباس، قالت ان اخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة المرسلات. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب حاون حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الله بن يوسف كلاهما عن مالك عن مشاب بإسناده بمعناه، ورواه صالح بن كيسان وقال حتى قبضه الله. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. نعم، هذه هي السنة الثانية. وجبير بن مطعم رضي الله عنه سمعه قبل إسلامه لما أتى يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، قال سمعه يقرأ بالطور. من السنة الأولى المرسلات، السنة الثانية في المغرب هي الطور. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا مالك حاول حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن الزهري عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس حاون حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا الليث عن عقيل كلاهما عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني والسلمي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه وكان في فداء الأسارى يوم بدر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. نعم، هذا ما ذكره المصنف رحمه الله، ذكر المرسلات وذكر الطور. وجاء في حديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم على حديث زيد بن ثابت أنه كان يقرأ بطول الطوليين، طوليين ثنتين هما الأنعام والأعراف، وأطول الطوليين أو طول الطوليين هي سورة الأعراف. فقد جاء أيضا في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في صلاة المغرب. فهذه 3 سنن ذكرت في المغرب. المصنف رحمه الله ذكر ثنتين، سورة الأعراف لم يخرجها. باب ذكر الأخبار التي تبين القراءة في صلاة العشاء. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أنس بن عياض حاون حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا يزيد بن هارون جميعا عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون. حدثنا ابو عمر الامام قال حدثنا مخلد حاون حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون فما سمعت احسن صوتا منه. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابو عامر حاون حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج حاون حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو النضر كلهم عن شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى العشاء فقرأ في احدى الركعتين بالتين والزيتون. نعم، وجاء ايضا في حديث معاذ رضي الله عنه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاطاله بالناس وكان علي رضي الله عنه قرأ بهم سورة البقرة في العشاء فقال فيما معنى الحديث اقرأ بهم الشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحو ذلك، يعني ونحو هذه السورة هذا في العشاء. باب ذكر الخبر الذي فيه النهي عن طول القنوت في صلاة العشاء، نعم، وبيان السورة التي تقرأ فيها، وإباحة إعادة الصلاة في الجماعة إذا كان صلاها في الجماعة مرة أخرى، والدليل على إباحة المصلي فرضه خلف الإمام المتطوع بصلاته، وإجازة صلاة المخالف نيته لنية الإمام. نعم، هنا ذكر عدة مسائل. المسألة الأولى، نعم، النهي عن طول القنوت في العشاء، يعني طول القراءة في العشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فتان، أنت يأتي حديث معاذ. بيان السورة التي تقرأ فيها أيضا سوف يأتي بيان السور، وإباحة إعادة الصلاة في الجماعة إذا كان صلاها في الجماعة. معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي قومه ويصلي بهم جماعة، طبعا الأولى فريضة والثانية نافلة. والدليل على إباحة المصلي فرضه خلف الإمام المتطوع، يعني صلاتهم هم مأمومين فريضة والإمام متطوع، نعم، وإجازة صلاة المخالف نيته لنية الإمام، نعم. أيضا يرى المصنف أيضا جواز اختلاف النية إذا كانت نية الإمام غير نية المأموم، إما تطوعا وإما صلاة أخرى، وأن المأموم يؤدي فرض نفسه بنفسه، وإجازة انصرافه من صلاته التي يصليها مع الإمام ثم يصلي بقيتها وحده، لأن الرجل خرج من الصلاة وأكمل لوحده. وبيان الخبر المعارض لانصراف المأموم قبل انصراف الإمام، نعم، هذه كلها استنبطها المصنف رحمه الله من الأحاديث التي سيريدها الآن. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابرا يقول إن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار وأبو الزبير أنهما سمع جابر ابن عبد الله يقول كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى بني سليمة فيصليها بهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء ذات ليلة فصلاها معاذ معه ثم رجع فأما قومه فافتتح سورة البقرة، يعني معاذ رضي الله عنه تأخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخر العشاء ثم أتى وقرأ بهم البقرة، فافتتح سورة البقرة فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده، فلما انصرف قالوا له نافقت يا فلان، قال ما نفقت ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك أخرت العشاء البارحة وإن معاذا صلاها معك، ثم رجع فأمن فافتتح سورة البقرة فتنحيت فصليت وحدي، وإنما نحن أهل نواضح نعمل بأيدينا، نعم، الناضح هو الجمل الذي يعملون عليه ويستخرجون الماء بواسطته، نعمل بأيدينا. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ فقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت، اقرأ سورة كذا وكذا. قال عمرو عدد سورا. قال سفيان قال أبو الزبير قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ سبح اسم ربك الأعلى، السماء والطارق، السماء ذات البروج، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، ونحوها، يعني ذكر 5 سور، سبح اسم ربك الأعلى، والسماء والطارق، والسماء ذات البروج، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشاها، ونحوها. فقلت لعمر فإن أبا الزبير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بسبح، والسماء والطارق، والسماء ذات البروج، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى. فقال عمر هي هذه أو نحو هذه، يعني إنها السور نفسها متقاربة. حدثنا الصغاني قال حدثنا سريج بن يونس حاون حدثنا ابو اميه قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا هشيم، نعم، هنا هشيم كررت، قال اخبرنا منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء الاخره ثم ينصرف الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاه. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود عن شعبة حاون حدثنا البرتي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب حاون حدثنا أبو أمية بن أبي داود الأسدي قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم. حدثنا أبو عثمان أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا سليمان ومسدد وأبي قالوا حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي أصحابه فيؤمهم. حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال صلى معاذ بأصحابه العتمة فطول عليه وانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. لما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال له معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى. نعم، والملاحظ للأسف أن كثير من الناس سواء الأئمة أو المنفردين، حتى الرجل في يعني لو صلى منفردا أو المرأة لو صلت، يعرضون عن هذه السورة وهي اقرأ باسم ربك الخلق الذي خلق، وهي أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف كثير يعرض عنها لأن فيها سجدة، بل ينبغي الإنسان أن يقرأ بها ويتعبد الله عز وجل بالسجود له. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر حاون حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن محارب قال سمعت جابرا قال أقبل رجل بناضحين جملين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي المغرب. نعم صحيح، أنها هذه الرواية فيها نظر، صحيح رواية صلاة العشاء وليس المغرب، أكثر رواية على ذلك. نعم، وذكر حديثه في هذا. حدثنا الصغاني وعلي بن عبد العزيز قال حدثنا داود بن عمرو حاول حدثنا فضلك قال حدثنا سهل بن عثمان حاول حدثنا ابن ملاعب قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن محارب بن دثار عن جابر أن معاذا أما قومه في صلاة المغرب فمر به غلام من الأنصار وذكر حديثه في هذا. حدثنا الصغاني قال حدثنا معاوية بن عمرو ويحيى بن أبي بكير حاول حدثنا أبو أمية قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال نعم عن زائدة عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبهم على الصلاة ونهاهم أن يسبقوا إذا كان يؤمهم بالركوع والسجود وأن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. باب بيان الأخبار التي تبين القراءة في صلاة الصبح والدليل على إباحة قراءة بعض السورة فيها وقراءة سورة في ركعتين. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن وليد بن سريع عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح والليل إذا عسعس، يعني سورة تكوير. نعم، حدثنا حسن بن عفان قال حدثنا محمد بن عبيد حاول حدثنا ابن جنيد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري حاول حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يعلى حاول حدثنا أبو عمر الإمام قال حدثنا مخلد كلهم عن مسعر بإسناده مثله. حدثنا سليمان بن سيف الحراني وعبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن مسعر عن وليد بن سريع عن عمرو بن حريث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح والليل إذا عسعس. حدثنا علي بن الحسن ابن أبي عيسى الهلالي قال حدثنا يحيى بن حماد حاول حدثنا إبراهيم بن أبي داود الأسدي قال حدثنا الربيع بن يحيى كلاهما قال حدثنا شعبة عن مسعر قال سمعت الوليد بن سريع يقول سمعت عمرو بن حريث رضي الله عنه قال ربيع في حديثه وكان مولى له قال جميعا يحدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح فلا أقسم بالخنس. زاد الهلالي في حديثه الجوار الكنس، يعني سورة التكوير. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت قطبة بن مالك أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فسمعته يقرأ في إحدى الركعتين في الصبح والنخل باسقات. نعم، قال شعبة وسألته مرة أخرى فقال سمعته يقرأ بقاف، نعم في صلاة الفجر، يمر معنا أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة تكوير وأيضا سورة قاف. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بقاف، سمعته يقرأ والنخل باسقات لها طلع نضيد. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا يعلى حاء وحدثنا أبو عمر قال حدثنا مخلد كلاهما عن مسعر عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد. حدثنا عباس بن محمد الدوري والصغاني قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا زايد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا الفجر في قاف والقران المجيد فكانت صلاته بعد تخفيف او بعد تخفيف. نعم يقول عند مسلم بلفظ وكان صلاته بعد تخفيفا. حدثنا أبو إبراهيم الزهري قال حدثنا عمرو بن خالد حاول حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا زهير عن سماك قال سألت جابر بن سمرة رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن ونحوها. حدثنا أبو عمر الإمام قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا سفيان الثوري عن خالد بن الحدة عن أبي المنهال عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الفجر ما بين 60 إلى 100 آية إلى 100 الآية. نعم. حدثنا الدقيق وعمار بن رجاء قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن سيار أبي المنهل عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداء من 60 إلى 100. حدثنا أبو حميد المصيصي وهلال بن العلا وأبو جعفر المخرمي قالوا حدثنا حجاج عن ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن سائب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة الصبح فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا انتهى إلى ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى شك محمد ابن عباد أو اختلفوا عليه. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع وابن السائب حاضر ذلك. فهنا جاء في الأحاديث السابقة في صلاة نعم صلاة الفجر جاء فيها تكوير سورة قاف وهنا سورة المؤمنون. نعم. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ سورة النحل وقرأ أيضا في سورة يوسف هذه كلها جاءت في الفجر. نعم. والسنة فيها كما جاء في حديث أبي برزة كان يقرأ من 60 إلى 100 والستين إلى المئة مثل صلاة مثل فجر الجمعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصلي بالسجدة والإنسان السجدة والإنسان 61 آية 61 آية وفي تعداد الأوجه يعني 5 أوجه هذا في صلاة الفجر. كان يقرأ في الأولى السجدة وهي 3 أوجه وفي الثانية الإنسان وهي نحو وجهين تقريبا أو تنقص قليلا. نعم هذه هي السنة. باب بيان إباحة قراءة سورتين وثلاثة في ركعة والترغيب في قراءة سورة في كل ركعة. حدثنا الصغاني قال حدثنا الشجاع بن الوليد بن قيس قال حدثني سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة قال جاء رجل يقال له نهيك ابن سينا. نعم قبل ذلك نعم جاء في السنة أيضا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى بالناس يعني في خلافته فقرأ بهم في الفجر سورة البقرة رضي الله عنه. فلما انتهى من الصلاة قال عمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين كربت الشمس أن تطلع يعني كادت. فقال أبو بكر رضي الله عنه لو طلعت لم تجدنا غافلين يعني نحن بحمد الله في نذكر الله عز وجل في صلاة لم تجدنا غافلين. نعم عن شقيق قال حدثنا الصغاني قال حدثنا شجاع بن وليد بن قيس قال حدثنا سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله بن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن نعم أيا وجدتها، أيا أن وجدتها أم ألفا من ماء غير آس؟ فقال عبد الله: أو كل القرآن قد أحصيت إلا هذه؟ قال: فقال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. قال عبد الله رضي الله عنه: أهذا كهذ الشعر؟ إن رجالا يقرؤون القرآن لا يجاوز فراقيهم. ثم قال عبد الله: إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في ركعة. ثم قام عبد الله وأخذ بيدي علقمة فخرج إلينا فقال: أخبرك بالنظائر؟ فقلنا: أخبرك بالنظائر؟ قال: نعم، 20 الأول من المفصل، منها سورة من آل حاميم والدخان نظيرتها عما يتساءلون. رواه أبو معاوية. نعم، المفصل من قاف إلى الناس، مفصل من سورة قاف إلى سورة الناس، هذا المفصل. رواه أبو معاوية فقال: منها عما يتساءلون والنجم والدخان والرحمن. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت أبا وائل يقول: قال لي عبد الله رضي الله عنه: إني لا أعرف السور النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فأمرنا علقمة فسأله فقال: 20 سورة من المفصل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله موسى وعاصم بن علي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن عبد الله قال: إني لأحفظ القرائن التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأهن 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. ثم آل حاميم وثم الحواميم. نعم، قال رواه شيبان عن واصل حدثنا يوسف بن مسلم وعباس الدوري قال حدثنا حجاج قال: سمعت شعبة غير مرة بالبصرة وببغداد يحدث عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل يحدث أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني أقرأ المفصل الليلة في ركعة. فقال عبد الله: أهذا كهذ الشعر؟ ثم قال عبد الله: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين سورتين في كل ركعة، يعني كان يقرأ سورتين في كل ركعة. نعم، هنا قال وأخرجه البخاري في الحاشية، قال أخرجه البخاري في الأذان: باب الجمع بين السورتين في ركعة، والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. كل هذا من الأمر الجائز. حدثنا الصغاني قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرنا شعبة قال عمرو بن مرة أخبرني قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله أن رجلا أتاه فقال: إني قرأت البارحة المفصل في ركعة. فقال: أهذا كهذا الشعر؟ إنما فصل لتفصلوا، لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من أول مفصل، سورتين سورتين في كل ركعة. حدثنا ابراهيم مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبه في اسناده نحوه وحدثنا الحسن بن عفان العامري قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الاعمش عن سعد بن عبيده عن المستورد بن الاحنف عن صله ابن زفر عن حذيفه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله فافتتح البقره فقلت يركع عند 100 فمضى، فقلت يركع عند 200 فمضى، فقلت يصلي بها في ركعه فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها بقراءة مترسلا، فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. باب بيان صفة الركوع في الصلاة وتسوية الظهر فيه، وصفة وضع اليدين على الركبتين فيه، وإباحة التطبيق فيه، وبيان الخبر المعارض للتطبيق المبين أنه منسوخ. تطبيقا يضم كفيه ويضعها بين فخذيه في الركوع، أن يضم كفيه ويضعها بين فخذيه في الركوع. هذا هو التطبيق، وهو منسوخ، كان في الأول أول الأمر ثم منسوخ. والدليل على أن الجماعة إذا كانوا ثلاثة لا يتقدمهم إمامهم ويقوم وسطهم، فإذا كانوا أربعة تقدمهم إمامهم. هذا يأتي بيانها. حدثنا الحارث بن كوفة قال حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن بديل ابن ميسر عن ابن الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك يعني لا يرفع رأسه ولا يطأطئه أكثر من الاعتدال، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. حدثنا الصهاني قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسر قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن علقمه والاسود انهما دخل على عبد الله في داره فقال اصلوا هؤلاء خلفكم، وذكر الحديث. حدثنا ابن ابي الحنين قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن الاسود قال دخلت انا وعلقمه على عبد الله فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا لا. قال فصلوا، فصلى بنا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال فقمنا خلفه وقدمناه، فقام أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فلما ركع وضع يديه بين رجليه، يعني بين فخذيه، هذا هو التطبيق في الركوع. وحنى قال فضرب بيدي على ركبتي وقال هكذا وأشار بيده. فلما صلى قال إنه سيكون بعدنا أمراء يؤخرون الصلاة، فصلوا الصلوات لوقتها واجعلوها معهم سبحة، يعني سنة. ثم قال إذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر فقدموا أحدكم، فإذا ركع أحدكم فليقل هكذا وطبق يديه، ثم ليفترش ذراعيه فخذيه، كأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الصغاني قال حدثنا حسن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان بن ابراهيم قال دخل علقمة والاسود على عبد الله قال فقال اصلى هؤلاء من ورائكم؟ قلنا لا. قال قوموا فصلوا. قال فلم يامرنا باذان ولا اقامه، فذهبنا نتاخر، فاخذ بايدينا فاقامنا معه، يعني صفوا عن يمينه عن شماله. فلما ركع وضع الاسود يديه على ركبتيه، قال فنظر عبد الله فابصره، قال فضرب يديه فنظر الأسود فإذا يدا عبد الله بين ركبتيه، وقد خالف بين أصابعه. فلما قضى الصلاة قال إذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، إذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركعت فأفرش ذراعيك فخذيك، فكان ينظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع. روى علي بن حرب عن ابي معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود وعلقمه قال اتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال اصلى هؤلاء خلفكم، فذكر الحديث. روى عيسى بن يونس عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله وطبق بين كفيه. حدثنا ابو اميه الطرسوسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن علقمه والاسود انهما دخل على عبد الله فقال اصلى من خلفكم؟ فقام بينهما فجعل احدهما عن يمينه والاخر عن شمالي، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا، ثم طبق بيديه وجعلهما بين فخذيه. فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان بن خرزاد الأنطاكي قال حدثنا عمرو الناقل عن إسحاق الأزرق قال أبو عوانة وسمعت أبا القاسم الختلي قال سمعت عمرو الناقد عن إسحاق الأزرق عن ابن عون عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع فطبق. قال ابن عون فسمعت نافع يحدث عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعله مرة. نعم، وهذا منسوخ، تطبيق منسوخ. لم يقول هنا واخرجه الحازم في الاعتبار وهو الناسخ والمنسوخ من الاثار. نعم، انما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعني التطبيق. وهذا حديث الأزرق وهو غريب. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان عن أبي يعقوب عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فطبقت فنهاني وقال قد كنا نفعله فنهينا عنه. نعم، قد كنا نفعله فنهينا عنه، يعني التطبيق. هذا حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. حدثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفي والحسن بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير ابن عدي عن مصعب بن سعد قال صليت فلما ركعت جعلت يدي بين فخذي فضرب أبي يدي فقال إنما كنا نفعل هذا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرفع إلى الركب. هذا لفظ الجعفي. وأما الحسن فقال إنا كنا نفعله فنهينا عنه ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. فهذا ناسخ لحديث ابن مسعود رضي الله عنهما. طيب، يبقى مسألة وهي أن علقمة والأسود لما صليا خلف مع ابن مسعود قام بينهما وقال إذا كنتم يعني ثلاثة صفوف سويا، بماذا يرد هذا الأثر؟ هل عندنا حديث المسألة؟ هل هناك حديث في المسألة؟ ما هذا الكلام؟ فعل الصحابة يدل على حب الدنيا وعدم تعظيم الصلاة أو لا، من كتب هذا يتقي الله عز وجل. حب الدنيا وعدم تعظيم الصلاة. أخي هل يفهم ما يقول؟ لا يا أخي، ما ينبغي هذا. أن يتقي الله عز وجل والحسنى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سلامة الألسن لهم رضي الله عنهم، الألسن والقلوب. طيب، السؤال هو الصحابي، نعم، ما هي السنة إذا كانوا ثلاثة؟ ابن مسعود يقول صف علقمة والأسود عن يمينه وعن شماله، هل هذا هو السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة هكذا يصفون، أو هناك ما يدل من الأحاديث على السنة في الصف إذا كانوا ثلاثة؟ مر معنا عدة حديث. نعم، لا إله إلا الله، ما في جواب يا إخوان. إذا كانوا ثلاثة هل نصف سويا بجانب بعض، واحد عن يمين الإمام واحد عن شماله، أو هناك سنة تبين لنا كيف نصف في الصلاة؟ طيب، إيه، لا، اثنان خلف الإمام. طيب، شو الدليل؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ها يا اخوان، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على انهم اذا كانوا اثنين فاكثر ان يصفوا خلف الامام؟ ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول اذا كانوا اربعه صفوا خلف الامام، ثلاثه فاكثر. نعم، اما اثنان كان ابن مسعود رضي الله عنه صف واحدا عن يمينه وواحدا عن شماله. فما هو الدليل على ان اذا كانوا اثنين يصفون خلف الامام؟ أنا أجيب. دليل حديث جابر رضي الله عنه قال أتيت أنا جابر بن عبد الله وجبار بن صخر، فأحدنا عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن شماله فأدارنا خلفه. حديث جابر وجبار، جابر بن عبد الله وجبار بن صخر رضي الله عنهم، أحدهما وقف عن يمينه والآخر عن شماله، قال فأدارنا خلفه. هذا الحديث، الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه، لما مر معنا أمس، لما النبي صلى الله عليه وسلم زارهم في البيت قال: فنضحنا حصيرا لنا من طول ما لبس، قال: فصففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هو طفل صغير، أنس ومعه الطفل الصغير أخوه الصغير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والعجوز أم سليم رضي الله عنها من ورائنا. هذا دليل أيضا على أنهم اثنين خلف الإمام، ولا يكون عن يمينه ولا عن شماله. طيب، باب بيان الخبر المبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان حاول حدثنا ابو الازهر الصغاني قال حدثنا سعيد بن عامر حاول حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن المطرف عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سبوح قدوس رب الملائكه الروح. هذا لفظ يحيى. واما محمد بن بشر فقال عن مطرف عن عائشه انباته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكه والروح. قال سعيد: نعم. حدثنا ابو اميه قال حدثنا روح عن سعيد مثله قال سعيد: وسمعت قتاده يقول وانا الى جنبه في صلاه العصر. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا ابو عتاب قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه وهشام وهمام عن قتاده عن مطرف عن عائشه قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكه الروح. حدثنا ابو اميه قال حدثنا ابو الوليد عن شعبه باسناده قال كان يقول في سجوده ولم يذكر الركوع. حدثنا الصغاني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه قال حدثني هشام الدستوائي عن قتاده عن مطرف عن عائشه رضي الله عنها انه قال: تعني النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده وركوعه. حدثنا حنبل بن اسحاق بن حنبل قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه قال حدثني عمي الماجشون عن عبد الرحمن العرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وذكر الحديث. حدثنا يونس بن حبيب، نعم هذا تقدم معنا امس نعم، وذكر الحديث وكان طويلا، نعم حديث طويل. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود حاول حدثنا ابو اميه قال حدثنا روح قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلامه حدثنا ماجشون عن عبد الرحمن العرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وذكر الحديث. حدثنا الصغاني قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه عن عمه الماجشون عبد الله بن فضل عن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بنحوه. حدثنا عيسى بن احمد قال اخبرنا النضر بن شمي قال اخبرنا محمد بن عمرو عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه قال: سمعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه في رحبه الكوفه يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اقول نهاكم عن لبس القسي والمعصفر، نوع من الثياب يكون فيه شيء من الحرير، والمعصفر اي فيه العصفر ملون، وعن تختم الذهب وان اقرا وانا راكع. العصفر قال: العصفر نبات صيفي من الفصيلة المركبة، نعم، استعمل زهره تاب يستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير، نعم هذا هو العصفر، يعني عن لبس الحرير وعن ختم الذهب وأن أقرأ وأنا راكع، نعم لا يقرأ القرآن في الركوع وإنما هي تسبيح الرب سبحانه. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيد عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة فقرأ وذكر الحديث وقال فيه ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع. حدثنا العطاردي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فقلت: يريد المئة، فجاوز، فقلت: يريد أن يقرأها في ركعتين، فجاوز، فقلت: يختمها، فختمها، ثم افتتح النساء، ثم افتتح آل عمران فقرأها ولا يمر على تسبيح ولا تكبير ولا استغفار إلا وقف، قال: ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم نحو من قيامه، ثم رفع رأسه فقام ساعة، ثم سجد فجعل يقول سبحان ربي الأعلى، فجعل في السجود نحو ركوعه، ثم صنع في الأخرى مثل ذلك، يعني في الركعة الثالثة. حدثنا عبد الله بن محمد أبو حميد المصيصي قال حدثنا حجاج، نعم قال حدثنا حد، لا ثم صنع في الأخرى مثل ذلك، الله أعلم هل يقصد يعني في السجدة الثانية أو في الركعة الثانية، هل هو صلى ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام أو صلى ركعتين وكل واحدة منها بهذا الطول، الله أعلم. حدثنا عبد الله بن محمد أبو حميد المصيصي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج، عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فظننت أنه قد ذهب إلى بعض نسائه، فتجسست ثم رجعت فإذا هو ساجد أو رافع يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. قالت فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي شأن. حدثنا الحسن بن عفان العامري قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن العارضي عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنهما قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلمست المسجد فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. باب إيجاب تعظيم الرب عز وجل في الركوع والاجتهاد في الدعاء في السجود وحظر القراءة في الركوع والسجود. حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن سحيم مولى آل عباس قال أخبرني إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار والناس خلف أبي بكر رضي الله عنه صفوف، فقال أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب سبحان ربي العظيم، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمين يعني حري أن يستجاب لكم. قال الحميدي قال سفيان أفادنيه زياد بن سعد قبل أن أسمعه فقلت أقرئه منك السلام، فقال نعم فقرأت السلام وسألته عنه. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان حاول حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو نعيم وسريج حاول حدثنا إسحاق الدبري يعني عن عبد الرزاق كلهم عن ابن عيينة في إسناده مثله إلا أنه قال قمين أن يستجاب لكم. حدثنا الصغاني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الستر، وأبو بكر رضي الله عنه يؤم الناس فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت أيها الناس إنه لم يبق بعدي من مبشرات النبوة، فذكر مثله فإنه قمن أن يستجاب لكم. حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاول حدثنا السلمي وابن مهل الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر كلاهما عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله ابن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا وساجدا. حدثنا سليمان بن سيف قال حدثنا أبو علي الحنفي وعثمان بن عمر وحدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا أبو عامر قال حدثنا داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم لا أقول نهى الناس، نهاني عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن المعصفر المفدمة ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا، وقال أبو عامر وأن أقرأ راكعا وساجدا. حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أنه سمع ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وان اقرا وانا راكع ولم يذكر السجود، ونهاني عن المعصفر ونهاني عن لبس القسي. حدثنا الربيع تقدم عن القسي فيه نوع من الأردية وفيه شيء من الحرير. حدثنا الربيع قال حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه سمع يقول: أنه سمعه يقول: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن تختب الذهب وعن لبس المعصفرة والقسي والمياثر وعن قراءة القرآن وأنا راكع. قال أسامة: فدخلت على عبد الله بن حنين وهو في بيته يومئذ شيخ كبير وعليه ملحفة معصفرة كثيرة العصفر، فسألته عن هذا الحديث فقال: عبد الله سمعت علي رضي الله عنه يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب واللباس المعصفر، وذكر الحديث ولم يذكر السجود. حدثنا أحمد بن فرج الحمصي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن لبس المفدم من المعصفر وعن القراءة راكعة. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سعيد بن حفص الحراني قال حدثنا يونس بن راشد الحراني عن محمد بن عمرو عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أنه سمع علي رضي الله عنه يقول برحبة الكوفة يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب وأنا أقرأ وأنا راكع عن لبس القسي وعن المعصفر المفدم. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه بنحوه. حدثنا محمد بن كثير الحراني قال حدثنا النفيلي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن محمد بن كثير عن ابن حنين عن علي رضي الله عنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب وأنا أقرأ وأنا راكع عن لبس القسي وعن المعصفر المفدم مثله، ولم يذكر السجود. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث حاء وحدثنا عباس قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب ان ابراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه ان اباه وحدثه انه سمع من علي رضي الله عنه يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب ولبوس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وانا راكع، ولم يذكر السجود. حدثنا ابو ميه قال حدثنا وهب بن جرير ابو العباس عن شعبة عن ابي بكر عن حفص عن ابي بكر ابن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهيت عن الثوب الاحمر وخاتم الذهب وان اقرا وانا راكع. كذا رواه غندر عن شعبه. حدثنا محمد بن كثير الحراني قال حدثنا سعيد بن حفص الحراني قال حدثنا يوسف بن راشد الحراني عن محمد بن عمرو عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه انه سمع علي رضي الله عنه برحمه الكوفه يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اقول نهاكم عن تختم الذهب وانا اقرا وانا راكع عن اللبس القسي وعن المعصفر المهدم. حدثنا محمد بن كثير الحراني قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد بن حدثني محمد بن سلمه عن محمد بن اسحاق عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن علي رضي الله عنه بنحوه. حدثنا ابو داود الحراني حدثنا عبد العزيز ابن يحيى حدثنا عبد العزيز ابن يحيى بمثله. حدثنا عمار ابن رجاء قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد عن ابراهيم عن عبد الله بن حنين عن ابيه انه سمع علي رضي الله عنه برحمه الكوفه يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اقول نهاكم عن لبس القسي والمعصفر وعن التختم بالذهب وعن قراءه القران وانا راكع. رواه يزيد بن ابي حبيب والضحاك بن عثمان واسامه بن زيد ومحمد بن عمرو ومحمد بن اسحاق كل هؤلاء عن يعني ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن علي الا الضحاك بن عجلان فانهما زادا عن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع، ولم يذكروا في روايتهم النهي عنها في السجود. كما ذكر الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قيس. حدثنا الصغاني قال حدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك عن نافع حاون حدثنا حمدان بن علي قال حدثنا معلى عن وهيب عن أيوب عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا عن قراءة القرآن في الركوع ولم يذكر السجود. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو ربيعة قال حدثنا وهيب بمثله وعن القراءة وأنا راكع. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا عيسى بن مينا قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن المعصفر المهدم وعن القراءة والركوع والسجود ولا أقول نهاكم أيها الناس. باب بيان ما يقول المصلي إذا رفع رأسه من الركوع ومقدار وقوفه وثبات المؤمنين وثبات المأموم قياما حتى يسجد الإمام ثم يسجدون وبيان طول الجلوس بين السجدتين. حدثنا الصغاني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال قال لي أنس بن مالك إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل لقد نسي وكان إذا رفع رأسه بين السجدتين قعد حتى يقول القائل لقد نسي. حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا سعيد حاون حدثنا يزيد ابن عبد الصمد قال حدثنا أبو مسهر حاون حدثنا عباس بن وليد قال حدثنا أبي قال أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله من حمده قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت. فقال أحدهما لا نازع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال يعقوب لا مانع. حدثنا عباس الدوري وأبو داود الحراني قال حدثنا سعيد بن عامر حاون حدثنا الصغاني وسعيد بن مسعود قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. حدثنا إبراهيم المرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا هشام بن حسان بمثله. حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي قال حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا هشيم أخبرنا هشام الحسان بإسناده مثله وزاد فيه أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم يقول الجد هو الغنى والحظ في الرزق والعظمة والسلطان أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظه أي لا ينجيه منك حظه وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح. حدثنا يوسف الحبيب قال حدثنا أبو داود حاول حدثنا يوسف المسلم قال حدثنا حجاج محمد قال حدثنا شعبة عن عبيد أبي الحسن قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. زاد حجاج في حديثه قال شعبة وحدثني أبو عصمة عن سليمان العمش عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا محمد بن عبيد حاول حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا ابن نمير قال جميعا عن العمش عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله من حمده ثم قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. قال أبو عوانة يقولون هو عبيد بن الحسن وهو أبو الحسن. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة سمعت مجزعة بن زاهر وهو يقول سمعت ابن أبي أوفى يذكر هذا الدعاء وزاد فيه اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاون وحدثنا أبو أمية قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يخطب وهو يقول حدثني البراء بن عازب وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعوا رؤوسهم من الركوع لم يسجد أحد منهم حتى يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يسجدون. حدثنا محمد بن علي ابن أختي غزال قال حدثنا غسان بن ربيع قال حدثنا حماد عن شعبة بنحوه. حدثنا ابراهيم بن ابي داود الاسدي قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا حماد عن شعبه بنحوه، حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الصمد بن حسان حاول حدثنا الصغاني حدثنا الصغاني وحدثنا الصغاني وابو اميه قال حدثنا ابو نعيم كلاهما عن سفيان عن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يحني احد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته، قال عبد الصمد على الارض، وقال في عبد الرحمن حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فنسجد. نعم، اذا كان بعد الركوع فلا يحني احد ظهره حتى تقع جبهه النبي صلى الله عليه وسلم او جبهه الامام على الارض. الملاحظ ان بعض الناس مجرد ما الامام يقول سمع الله من حمده ويقول الدعاء مختصرا او قصيرا ثم بعد ذلك قد يسبق الامام بعضه او يركع يسجد معه او بعده بقليل، لا يقف قائما حتى تصل جبهة الإمام إلى الأرض. حدثنا محمد بن صالح كيلجة قال حدثنا أبو صالح الفراحان وحدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا ربيع بن نافع قال حدثنا أبو إسحاق الجزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن محارب بن دثار عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء بن عازب وكان غير كذوب رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته ساجدا. هذا لفظ كيلجة أو كيلجة ولفظ غيره لم نزل قائما حتى نراه قد وضع وجهه على الأرض ثم نتبعه. حدثنا محمد بن علي بن داود بن أخت غزال قال حدثنا محرز بن عون قال حدثنا خالد بن خليفة عن الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرا فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس ولا يحني رجل منا ظهره حتى نراه ساجدا. اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا وهب ان مالكا حدثه عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام سمع الله لمن حمده وقول اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، قال مالك يقول الرجل اللهم ربنا لك الحمد. نعم، جاء في رواية أربع روايات صحت في التحميد بعد الرفع من الركوع، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هذه أربع كلها ثابتة. نعم، نقف على هذا الباب، باب بيان ثواب السجود وتراب كثرة السجود، حديث رقم 1899. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم.